السائل يسأل عن المعلور في الفطر في رمضان، هل له أن يفطر أمام الناس أو لا؟ يسأل امسك هذا. أنا عرفت السؤال، يقول المعلور في رمضان، في رمضان نعم، هل له أن يعلن فطره أو يخفيه؟ العلماء ذكروا إذا كان سبب الفطر ظاهر فلا بأس، مثل المريض سبب ظاهر، مثل مريض أو مثلا صغير أو مثلا فاقد العقل، هذا لا بأس، لكن إذا كان سبب الفطر خفيا فلا. وذكروا مثل المسافر ومثل الحائض سبب الفطر خفي ما كل أحد يعرف، فلا يعلنه لئلا يقتدي به، لئلا يقتدي به الفساق. إذا كان سبب الفطر ظاهرا فلا بأس، معذور، كل يعرف أن هذا مريض وأنه مفطر. أما إذا كان سبب الفطر خفيا فإنه لا يعلن فطره لئلا يقتدي الفساق، يعني الفساق الذين لا يرون فروض رمضان أو يفطرون يقولون فلان أفطر ولا يرون سبب الفطر، مثلا امرأة حائض ما أحد يعلم منها تفطر وما أشبه ذلك، أو مسافر في المدينة وجاي يوم يجوز الفطر لكن يفطر سرا، لا يفطر، يفطر سرا. نعم. صح على ابن عمر بالتاج وفعيلة ثاني اشتر قال انكر على مولاه فقال اراد الله ان يطعمني فمنعتني فمنع كرشه في العلم المقريب. ما يقول الاكل والشرب في نهايه رمضان منكر، لكن الناس معذور، هو معذور لك انت لست المعذور، عليك ان تنبهه. أما قول ابن عمر ثابت إن صح هذا، هو يحتاج إلى الصحة، إن صح فهذا اجتهاد منه، الأدلة عامة تدل على الأدلة العامة تدل على إنكار المنكر، وهو منكر لكنه معذور. الرسول أخبر رأى منكم منكر فليغيره، هذا منكر بالنسبة إليك ولكنه بالنسبة إليه هو معذور، هذا الذي يظهر لي. نعم. و هذا أصح هذا الموضوع، أقول اجتهاد منه. نعم. اللهم صل وسلم. هذا أهلكت وأهلكت. نعم. نعم. هذا الرجل العربي قال هل تستطيع أن تصوم شهرين مثلا؟ قال لا أستطيع، ظاهره أنه لا يستطيع، يعني الله أعلم ما السبب في عدم استطاعته، هذا يدين به لسانه بينه وبين ربه، إن كان مستطيع فإنه يجب أن يصوم، قد يكون هناك مانع لا نعلم عنه، والذي يستطيع نصف شهر ولا يصوم شهرين، وقد لا يستطيع، قد يستطيع صوم شهر ولا يستطيع صوم شهرين، قد يكون به علة، وقد يكون سبب مانع أنه لو صام تعطل عن الكسب ولا يستطيع أكسب لأولاده، يبقى عاله يشحن، قد يكون هذا من الأسباب. هذا الرجل ذكر أنه لا يستطيع، فهذا بينه وبين الله، هو أعلم بنفسه هل هو مستطيع أو مستطيع. وأما كونه يجد مشقة فالتكاليف مشقة، لابد مشقة، لابد منها، ما تكفي كونه مشقة، مشقة لابد منها، لكن الاستطاعة فوق المشقة، المشقة لابد منها، التكاليف هي مشقة، ما سوى التكاليف فيها مشقة، لكنها مشقة لا تضر الإنسان ولا يعني مشقة لا ولا تخل يعني ولا يخل الإنسان بالواجبات الأخرى. المقصود أن هذا الرجل قال لا أستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى دينه، ومثل ما قيل للإمام أحمد إذا جاء رجل يطلب من الزكاة فقال هذه زكاة، قال أنا مستحق، تبين بينه وبين الله. نعم.